كان يأتي المخابرة يقول له ما رأيك بالإشتراكية؟ فأقول له أنت لماذا تكلمني في الإشتراكية؟ أنا فاكر الطريق اسألني عن أنور السادة ما أقول لي ما رأيك بأنور السادة أنور السادة كافر وكل من ساعده كافر وكل من يشتغل معه كافر والمخابرات كفار وأنتم إن كنتم مخابرات كفار يقطع لي إياها من أولها ريح فكان هذا الشيخ يعجب الشباب المفهوم صلاح الدين كان الشيخ الذهبي رحمه الله تاجرا للأوقاف اكتشف الشيخ الذهبي ان جيهان زوجة الشباب مع توفيق عرابة رئيس مجلس المجلس الاسلامي الاعلى الشؤون الاسلامية بيدي تفرون رضيته فاكتشف انهم تارسين عمارات الاوقاف يؤجرونها ويأخذونها لحسابه لحساب توفيق عرابة وجيهان أو على وزن سيطان إن شاء الله نسمعها ويسمعها الشباب فالمهم كانت في 75 ميلاد قبل عشرة كان حوالي عشر أحداث الشباب 77 عشر سنوات 76 الله اي نعم الله فكان هنالك قالوا للقضاء حرية فراح ذهب الشيخ الذهبي ورفع دعوة للمحكمة على جيهان وعلى توفيق عرابة وبدأ القضاء سلم القضية وبدأ يحقق والقضاء بإمكانه أن يستدعي جيهان السادات وبإمكانه أن يستدعي توفيق عرابة نصح الشيخ الذهبي أن يسحب القضية ما فعل بس واحدا مع جماعة التفسير والهجرة وجاءوا للوزارة وغيروها وقالوا الشيخ الذهبي بعد أن قالوا يا شيخ الذهبي اسحب القضية قالوا لا أسحب ذهبوا حرصوا صاحبهم الذي في جماعة التفسير الذي بثوه بينهم كان الذهبي قد تكلم فترة بفتوى نشرة ضد بعض أفكار جماعة التكفير جماعة المسلمين اللي سموها يا أولي قالوا هذا الرجل قد شطه أحلامكم وهدم القواعد التي تمشون عليها وجعل الناس ينشرون من دعوتكم ألا تتخلصون من شده؟ فتحلص بعض الشباب هو في نظره كافر ليه؟ فإذا هو هاجم جماعة المسلمين وهو خارج عليهم فذهبوا وقتل الشيخ ده وتمشت المخابرات والأجهزة الإعلام في القضية وعلى الصحف وفي الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الذهبي يقتل على يد جماعة التكفير والهجرة الإرهابيون يقتلون رجلا في التبعيد قد قضى كل حياته في أفعال الخير والجر الرجل العملاق يقتل على يد الصعالجة وهكذا هيئوا الرأي العام بضربة لمن في جماعة التكفير والهجرة ثم تخلصوا من المنافس الأول ومن العدو الأول اللي هو الذهبي اللي عدو لمن قتله اعتقلوهم وقتلت محاكم سورية وحكم بسرعة على 5 من جماعة المسلمين بالأدام وسجن البقية بأحكاما بين 2 إلى 15 عاما إلى 10 شقة معقدة. ضرب واحد بدون أن يذكروا شيئا قضوا على الدعوة المنافسة وقضوا على وزير الأوقاف المنافسة. وصار الناس الذين يخافون على أنفسهم اللي هم من أبناء الحركات الإسلامية الأخرى يرسلون برقيات استنكار لقتل الشيخ ده، إن هذا عمل بربري إجرامي، عمل إجرامي لا يجوز بدين ولا بشرع ولا بعقل وما إلى ذلك. يعني بربري قبل الإسلام ليس بعد الإسلام، يعني البربر بعد الإسلام ما شاء الله. أنا شايف ما يزال الشيخ عبد المجيد. لا هم في شمال الفريق، شمال الفريق. نعم. المهم أقول يعني ضرب الدعوات سهل عن طريق أجهزة الإمام لدى الشعوب، أما العقلاء يعرفونها، يعرفون أساليب الدين، لا يصدقون أجهزة الإعلام، يعرفون أنهم يصدقون الحق باطلا والباطل حقا، فالمعروف منكر من منكر معروف. أذكر وهم يحاكمون الأستاذ شيخ قطب أو أعدموه في تلك الفترة، السفير المصري جمع صحفي في عمان، جمع صحفيين في عمان فسألوه فقال لهم أنا أريكم أن زعيم الإخوان المسلمين في الأردن يشرب الخمر، من يا صحفيين هل يمكن هذا؟ صحفيين مصريين جايين، فقالوا لنا يوم الخميس ليلة الجمعة لكم حفلة على شاطئ البحر الميت، وأنا آتيكم بمحمد خليفة وأصب الخمر بيدي له ويشرب أمامه. وفعلا اتفق السفير المصري مع واحد اسمه محمد خليفة في مجلس الآية، ومراتب الإخوان المسلمين في الأردن اسمه محمد عبد الرحمن خليفة، وهذا اسمه محمد خليفة، فقال له ما اسم زعيم الإخوان في الأردن؟ قال محمد خليفة، قال فيكم بمحمد خليفة نفسه ويشرب الخمر أمامك. وفعلا يوم الخميس اتفق مع محمد خليفة هذا الذي في مجلس الأعيان، وهو رجل بارز فعلا في البلد، وقال له الليلة حفلتك على حساب على شاطئ البحر الميت، ونزل هو صاحبين وجلس على قول وكلم ذا الذي جلس بالخمر هناك على قولي دي، ده مراقب الإخوان المسلمين محمد خليفة. ليش معقول كل مراقب؟ تعرفهم بشكله؟ أنت تعرفه؟ لا يا صاحبي جاي من مصر، والصحفيين اللي في الأردن هل يعرفون شكلهم؟ من صفر ما ذكروه في التلفزيون ولا في الجرائد؟ لو كان ممثل ما يرتفع ولا رصاصة. ذهبوا إلى الكالة. اسمك ايه؟ محمد خليل. تعمل ايه؟ خلونا نعبر في مجلس الاعيان. هو فعلا ابو هذا محمد عبد الرحمن خليل عضو في مجلس النواب. بطاقة خلونا بطاقة. فعلا محمد خليل. صورة هي صورة الرجل الامام. ايه اللي امامك؟ خلهم ده حبيب القلب. حبيب القلب. ايه حبيب القلب؟ خلهم هذا عصارة العنب. خلوني انت تدعو للإسلام ولا تدعو لإيه؟ خلهم ساعة لقلبك وساعة لربك طول الأسبوع واحنا ندعو إلى الله. خلهم ساعة في الأسبوع ايه؟ ساعة لقلبك طول الأسبوع لربك. خلي ليلة الجمعة لقلبك. ورجع الصحفيون ها واخذوا الصور ينشرون ان مراسل الاسلام في الاردن محمد خليفة رأيناه يتصدق. فأجهزة الاعلام يعني عندهم يعني رهيبة جدا. عندهم من الوسائل ما يستطيعون أن ينكوا على صوتك. من يسمعك أنت؟ الراديو بأيديه، التلفزيون بأيديه، الجريدة بأيديه، حتى خطبة الجمعة بأيديه. لا تستطيع أن تتنفس إلا كما يزعمون. حتى أحيانا يوجه أن خطبة الجمعة لازم تكون في هذا الموضوع. فكان يقف بعضهم على المنبر يقول جاءنا من وزارة الأوقاف ما يلي. المهم يا أيها الأخوة الذي يعمل الإسلام يجب أن يتوقع كل شيء. وأقل شيء ممكن أن يتوقعه الإتهام. وأقل شيء ممكن أن يتوقعه المؤامرات على شخصه. المؤامرات على حياته. التي لا تنتهي الا بموته اما على ايديهم او على او بسبب يريده الله عز وجل. وصاحب الحق ان لم يؤذى فهو ليس على لا بد من ذلك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعاملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ليه تواصل بالصبر؟ لأن المضي على الحق يحتاج إلى الصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سئل الشافعي أيهما أفضل يمكن للإنسان أن يبتلى؟ قال لن يمكن له حتى يبتلى. هم مثلا حتى الكلام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا. الفقر النرم الحرب زلزلوا في الأزمات حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله. لكن هو يبشر ألا إن نصر الله ويبشر أن العاقبة للمتقين ربه الذي بيده ملكوت كل شيء. ويبشر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفخ في الأرض. الآن قتل فيقتل ها؟ ففي اليوم الذي قتل فيه قتل بتهمة الخيانة، تعامل مع أمريكا والإسلام، هدم محطة القرآن الكريم والكنائس الخيرية وقتل الإنجليزيين وما إلى ذلك. قتلوه في داخل غرفة مظلمة في سجن الاستئناف، وحتى الآن لا يعلم أهلها إلا قبره. وفي يوم واحد جمعوا كتبه وأحرقوا 8000 نسخة في الميادين العامة في القاهرة من دلال القرآن، 48000 مجلد، 64000 مجلد من دلال القرآن. الشعب الفلسطيني فرحوا كثيرا عندما أعدم السيطة. وفي المنطقة التي أنا فيها المدينة الكبرى اسمها نابلس، وزعوا الكنافة النابلسية، أجمل حلوى في الشرق الأوسط معروفة، الكنافة النابلسية وزعوها لقتل عدو الشعب. لكن الآن لو رجعنا وسألنا الشعب الفلسطيني نفسه، الشعب الفلسطيني نفسه، أنا توجيه مسؤول به، الشعب مسؤول به، فلسطيني فكر مسؤول توجيه مشي. فلو سألناه أيهما أثقل في ميزانه، سيد قطب أو عبد الناصر؟ طبعا سيد قطب سيرجع على عبد الناصر. وماذا عبد الناصر مع لعنة التاريخ عليه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكت في الأرض. أنت مطلوب مني شيء، صعب جدا والسلام. الصبر والتقوى، أن تصبر وتتقوى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. خذ ما كلمت من ده، فما ربك بغافل عما تعمل. لله غيب السماوات والأرض، إليه يرجع الأمر كله، مقاليد الأمور بيده، خزائن السماوات عنده والأرض، يعز من يشاء يذل من يشاء، يدير دولا ويدمر أمما، ولكن العاقبة للمتقين. فلله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فمن آمن. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، واخر سورة يونس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فقط دائما اسأل نفسك، هل أنا على الحق؟ إن كنت مطمئنا أنك على الحق فامضي لما أنت فيه، خلاص والله يتولى ويحفظك ويرعاك. فعندما سأل عبد الله بن الزبير أرسل إلى أمه يستشيرها عندما تفرق الصوم من حوله وكانت الحجارة تسقط عليه، وكان رجال الحجاج يترون عليه بالخمسين مئة فيصدهم ويردهم أهله. كان عزيز عبد الله بن جلال، كان من أعبد الناس وأجهد الناس وأشد الناس رأس الناس. قسم ليله ثلاثا، ليلة راكعا حتى الصباح، وليلة ساجدا حتى الصباح، وليلة قائما حتى الصباح. والعبادة تطول، فيقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقط اسأل، قالت له عندما سألها سألنا إن كنت على الحق صمت صمت لما عندك، وإن كنت على باطل فقد غششت قومك وخسرت نفسك، أو كما قال. فقال لها أخاف أن يسلبوني، خلق ما يدور الشاة سلقوها بعد ذبحها. قال عندما تقتل سلبوك وعلى الله. فالمهم دائما اسأل نفسك، هل انا على الحق؟ ان كنت على الحق تكفل الله بعونك وتكفل الله بتأييدك وتكفل الله بحمايتك ورعايتك وتكفل الله بأن يكتب في قلبك الإيمان ويؤيدك بروح منه وتكفل الله أن يرد كيد أعدائك عنك، وإن تشكروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محسوب. وإن كنت في شك من هذا فاسأل الشيخ سمير كيف كانت المعركة الأخيرة ونتائجها، تعرفون كيف أن الله عز وجل يفسر قوله فإن تفسروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير. فذرني والمكذبين وللنعمة وللنعمة ومؤهلهم قليل. فنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما استدرجوا حتى زلقت رجل الدب الروسي الدب الروسي على جبال الهند الكوش. دب روسي جاء لك دبور على باب مدبرة، تعرفون المدبرة، تحركها فتاعت المدبرة، تاعت مدبرة الأفغان فيه وورمت أنت ضرنا كنت تدبرني ودب لا يدري كيف يتخلص. هنا دب هنا دبور هنا دبور، ماذا يفعل؟ سيقع على دبور تحت يده عشرة. سيقتل دبورا آخر في أنفه عشرة، وهكذا. فنستدرجهم من حيث لا يعلم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بصير. بلى وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من خيرهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. ثم يأتي الحديث، هذه الحكومات تحارب أولياء الله، تحارب دعوة الله، هل تستطيع أن تحارب الله؟ الله تكفل لحل دعوته بالحج، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارجته بالحمد. كم ولي لله في داخل أفغانستان؟ ما كنت ولا ولي؟ من هو الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في مؤمن متقدم في أفغانستان؟ ألوف مؤلفة، مئات الألوف هؤلاء رب العزة واحد منهم يتفصل بأن يشن حربا سبحانه وتعالى على من يؤذيه، فكيف الذي يؤذي آلاف وعشرات الألوف من أولياء الله عز وجل؟ الذي يعاديه فكيف الذي يشن عليه حربا بالدبابات والطائرات والمطاريات وقاذفات الصواريخ؟ سؤال واحد اسأل نفسك دائما دائما، هل انا على حق؟ فان كنت على حق خلاص انظر الى نعم التكاليف والله صحيح ثقيله وصعبه، وان تجلس في غدا شهر عند ابو برهان ينفر النفره في يقطع ظهرك هذا ثقيل تصير عليه، ثم تذهب الى الجبهة اصلا كذلك، ثم تصبر بعيدا عن اهلك واصحابك واحبابك وكلانك واذا كنت متزوج عن زوجتك واولادك وعن جيرانك، فتنقطع عن المدرسة التي كنت فيها والجامعة التي تعلمت فيها والوظيفة التي تأخذ منها راتبك، تقطع هذا كله وتعيش من عجلا فوق رؤوس الجبال وفي سمم شم الرواسي، تعيش على الخبز الجاف والشاي بدون سكر، هذا صعب، لكن ما في طريق الا الطريق، هذا هو الطريق. حتى الثاني تفضل بأساء ضراء زلزلاء، قلت ولا الاسلام ليس من وراء المكتب بشرب البيت والميرندا والمناسك والخطائف والكنائس والكفار، هذا عمل مريح، لكن عمل الاسلام في بأساء يعني حرب في ضراء تطر مرض وقتل اولادك وتنجيك اسرتك وفي زلزلة تزلزل قلبك من الرعب والخوف. هناك ظن ان هناك طريق غير هذا الطريق، هكذا يقول الله عز وجل، لا طريق الا هذا الطريق، لا طريق للجنه الا من طريق الانبياء، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. لا طريق الا هذا الطريق، نفسك ملت ما ترجع تقول جهاد فرد دفاعي، جهاد فرد عين، والله فرد عين على كل مسلم في الارض لا الا عن ثلاثة، الاعمى والاعرج والمريض وثلاثة اخرين، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يعتدون سبيلا، لا يستطيعون ان يركبوا في الطائرة فيصلون الى افغانستان ولا يعرفون الطريق الا باكستان ولا حين يصلون، هؤلاء فقط الذين عصاهم الله عز وجل والبقية عاصمة. نعم، فان كنت اعرض الله عز وجل عصاك من الذهاب للمعركة، لكن ما عصاك من المجيء الى صدى لتعظ الناس فتبشره وتصدقه. اعمى اعطاك من الذهب هناك، ما اعطاك من ان تاتي الى دار ايتام وتعلم اولاد الشهداء وتربيهم على الجهاد في سبيل الله، اعطاك تحضر المعركه هناك، ما اعطاك من المجيء لصدى والمجيء الى بيشاور والعيش بين الجرحى والمعوقين والمشوهين والايتام، ما فاعطاك من الحق الذي لا تستطيع، اما لسانك فلتعارض رجلك العريان، لسانك ما شاء الله 24 سورة مثل المنشارة فغير مال، ولذلك الامة الاسلامية كلها آثمة ما دام في بيشاور او في كوتشا او في داخل افغانستان حتان او ابناء الشهداء يتصفعون في الشوارع لا يجدون من يدخلهم ويعلمهم كلمة قرآن واحد. نعم. الأمة الإسلامية آثمة كلما تعرضت أرملة وبشار للفتنة بسبب لقمة الخبز. زوجها قبل سنة كان يخذ روشا وكان ثوبا شامخا أمام الطوفان الأحمر وأسدا وزبرا تفر من القمر المستنفرة الروسية.